أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الله وأطيعون. بطشتم جبارين فاتقوا وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين وما أسألكم عليه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إن أجري إلا